يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط في الاحتكار؟ وهل إذا اشترى الشخص المحاصيل وقت حصادها وقام بتخزينها حتى يرتفع ثمنها ثم يبيعها، هل هذا من الاحتكار، علما أن هذا التخزين قد يؤثر في ارتفاع الأسعار؟ إذا كان هذا يضيق على الناس في أقواتهم، الاحتكار يكون في القوت والأشياء الضرورية. فإذا كان شراؤك للثمرة أو للبضاعة يضيق على الناس في ضرورياتهم فهذا هو الاحتكار. أما إذا كان في الكماليات التي ليست بضرورية أو ما في تضييق على الناس لتوفر القوت في المحلات فلا بأس بذلك. نعم.